مستمعي الأعزاء أهلا بكم. طبعا اليوم حديثنا حول أهمية القطاع الصناعي في طرطوس، المناطق الصناعية المستثمرة في المحافظة، المناطق الصناعية التي هي قيد التنفيذ، المناطق الصناعية التي هي قيد الدراسة، بالإضافة إلى نتائج جولات اللجنة الوزارية في محافظة طرطوس. طبعا هذه العناوين وغيرها ستكون محور حوارنا اليوم مع المهندس الأستاذ حسان العباس، مدير المناطق الصناعية في محافظة طرطوس. أستاذ حسان أهلا ومرحبا، مرحبا بك على أسير أمواج. شكرا لكم وأهلا وسهلا بأخوتنا المستمعين. بالبداية الرحمة لشهدائنا الأبرار والنصر لوطننا وقائدنا المفدى دكتور بشار الأسد في مواجهة الحرب الإرهابية الظالمة على وطننا الحبيب سوريا. نعم. طبعا النهوض أستاذ حسان، يعني محاورنا كثير اليوم، ولكن بداية نأخذ فكرة عن الواقع الصناعي بطرطوس وأهمية القطاع الصناعي بالمحافظة للنهوض في هذه المحافظة الجميلة. طبعا النهوض بالقطاع الصناعي ضرورة مهمة جدا، وتسهيل الفرص الاستثمارية للقطاع الصناعي من شان الحصول على القطع الأجنبي المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والدخل القومي ومنع خروج الطاقات الاقتصادية والصناعات الكبيرة إلى خارج حدود الوطن، وخرق فرص استثمار للشباب وخاصة عوائل الشهداء والمفقودين الذين سطروا ملاحم بطولية لصمود وطننا الغالي سوريا، هو ملح ومطلب ملح لأبناء محافظة طرطوس. نعم. طبعا أولى السيد المحافظ طرطوس منذ توليه منصبه كمحافظ اهتمام كبير بالمحور الصناعي في المحافظة، وأكد على ذلك من خلال الاجتماعات واللقاءات، واعتبر أن القطاع الصناعي الحديث العهد في المحافظة رح يكون له دور هام وأساسي في التطور المستقبلي للمحافظة، ورح يكون النواة الحقيقية للتخطيط الإقليمي المستقبلي والتنمية المستدامة. عمدت المحافظة لإنشاء مديرية المناطق الصناعية. نعم. كان إحداث مديرية المناطق الصناعية حديث، وأيضا للاهتمام بواقع المناطق الصناعية، ويعني تكون دائما هي المعنية بهذا الموضوع. طبعا هلأ أحدثت مديرية المناطق الصناعية بقرار وزارة الإدارة المحلية للبيئة رقم 242 على نون تاريخ 15-12-2015، يعني مديرية حديث العهد. طبعا نعم. المديرية مكونة من 3 دوائر وست شعب. هاي طبعا المديرية أحدثت لتفعيل قرار رئاسة مجلس الوزراء 2777 لعام 2011 اللي ما كان مفعل سابقا بمحافظة طرطوس، واللي هدف منه والهدف من هذا القرار هو إنشاء وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية في كل سوريا. طبعا هذا القرار لم يكن مفعل سابقا في محافظة طرطوس. أحدثت المديرية لتفعيل هذا القرار وبلشت عمليات بعدين الدراسة والتنفيذ والبناء والاستثمار. حلو. طبعا على مراحل، يعني راح نشوف طرطوس فعلا، طرطوس يعني محافظة فيها صناعات كبيرة ومعامل وشركات. هلا في شغلة من خلال إحداث هذه المناطق الصناعية. طبعا عدد المناطق الصناعية بطرطوس أو عدد المناطق الصناعية والحرفية بطرطوس المقررة ضمن المخططات التنظيمية هن 55 منطقة حرفية وصناعية، هلا تتوزع على عدة مساحات وضمن قطاع الوحدات الإدارية. طبعا الصناعة بطرطوس هي الصناعات المتوسطة والصديقة للبيئة اللي هي مسموح لها في محافظة طرطوس. طبعا الصناعات الثقيلة والملوثة نحن بطرطوس يعني غير محبزة وما بنحبها لأنه رح تأثر سلبا على السياحة والبيئة. نعم. فنحن عندنا بطرطوس الصناعة مركز، تم التركيز على الصناعة صديقة البيئة، الصناعات الخفيفة اللي ما بدها مقاسم كبيرة، مقاسمها متوسطة وصغيرة. هاي دول الصناعات اللي اهتمينا فيهم أثناء دراساتنا للمخططات التفصيلية للمناطق الصناعية والحرفية بالمحافظة. نعم. هلا في عنا يمكن منطقتين قيد الاستثمار، المنطقة طبعًا الصناعية بانياس والمنطقة الصناعية بطرطوس. طيب ببانياس كيف شو وضعها؟ يعني وضعت الاستثمار بشكل فعلي ولا تماما. بالنسبة للمنطقة الصناعية ببانياس هلا عدد مقاسمها 345 مقسم تم تخصيصهم بالكامل. هلا طبعا هم راح ينبنوا دفعة واحدة، تقريبا بين حوالي 50% تم بناء مقاسمهم. طبعا هلا عم يخبروني اليوم انه يعني في 30 مقسم يعني قادرين انهم يباشروا، رح نوصلهم الكهرباء اليوم الاحد القادم، كهرباء ومي رح يكون تمديد الكهرباء والمي. هلا الكهرباء والماء ممددين، عمليات الشبكات، ولكن إيصال عملية الإيصال. طبعا نحن قمنا بتجريب الكهرباء والمي كمان، الخزان يعني أموره جاهزة، بس عملية بقى إيصال. هلا الكهرباء إن شاء الله الأحد القادم رح نبعث كتاب لمدير الكهرباء للإيصال الفعلي، ويصير أخوتنا الحرفيين يقدموا اشتراكات نظامية، وكذلك المياه. يعني شغلة 15 يوم بتكون الكهرباء والمي بشكل بمنطقة صناعية ببانيا. يعني هي كان في إشكال حولها، وكان في يعني هلا بشكل كامل رح تكون مستثمرة. طبعا هلا هي وضعت بالكامل، تم بناء كل المقاسم ولا لا؟ لا، هن البناء هلا في شغلة كثير مهمة بنظام الاستثمار 2777 لعام 2011، في فترة اكتتاب وتخصيص، وبعد التخصيص سنتين للبناء. طبعا هلا في ناس، في حرفيين مجدين راحوا يعني عم يبنوا بسرعة، في حرفيين انه عمرهم لسه معهم لانتهاء فترة السنتين. طبعا بعد انتهاء فترة السنتين الحرفي اللي ما بده يبني مخصمه طبعا راح تتخذ اجراءات بحقه، وراح مثل ما بيقولوا نسحب الترخيص ونعطيه لحرفي اخر. بس عموما بشكل عام لما يشافوا كل هالخدمات الكل راح يشتغل. بس تعرفي في عالم عندهم امكانياتهم المادية بجوز ما تساعد تبني دفعة واحدة، دفعة واحدة البناء على تدافع. طبعا عملية التخصيص للأخوة الحرفيين لمدة 10 سنين للمقاسم المباعة اللي هي المقاسم المخدمة، طبعا كمان عم تصير بالبلدية بشكل نظامي وبشكل دقيق جدا. مدير المنطقة يعني كتير كتير دقيق بيعمله هونيك، وإن شاء الله أموره فنية. طيب انت رح تنوضع بالاستثمار بشكل كامل، ما عاد تكون هلا الاستثمار بشكل كامل. هلا الاستثمار بشكل كامل. هلا مطلوب نحن بمديرية المدن والمناطق الصناعية وبالمناطق الصناعية بوزارة الإدارة المحلية، في نحن بنظام الاستثمار، نحن بنوصل مي الخدمات كاملة وبنوصل مقسم نظامي. عملية الاستثمار هي بتبقى على الحرفي، موضوع هو معه سنتين من تاريخ الاكتتاب انه يبني مخصمه، يبني مخصمه، بيحب يكفي اهله وسهلا، ما بيحب يكفي مثل ما بيقولوا بتستعيد المنطقه الصناعيه مخصمه وبتعطي لمستثمر اخر. فهي هو العمليه بايد المستثمرين. طيب وبالنسبه للمنطقه الصناعيه بطرطوس؟ المنطقه الصناعيه بطرطوس هي مستثمره كاملا، وهي لكن في بعض الاشكالات والمشاكل بهذه المنطقه. طبعا في بعض المعوقات والإشكالات، وهي الإشكالات بوضع الخدمي اللي وضع الخدمي سيء. هو ما رح نقول سيء، رح نقول ذات صعوبة، لأنه في شارع هو سيء. لما نقول سيء معناته هو من البداية سيء. للأمانة المنطقة الصناعية بطرطوس قبل الأحداث اللي صارت كان وضع كتير كتير ممتاز، ولكن مثل ما بيقولوا قدوم الصناعيين الحرفيين من المناطق الساخنة للمنطقة الصناعية بطرطوس شكل عبء على الخدمات. الخدمات ما عادت تكفي، طبعا ما عادت تكفي، وصار في صناعات ما كانت موجودة بطرطوس، بدها خدمات أكثر. طبعا مشان هذا الموضوع ننشي من حوالي 15 يوم قمت بجولة أنا ومدير المنطقة الصناعية ونائب المدير للاطلاع على واقع الخدمي، وشفنا شو في ضروري، شو في أهم، مشان نحطه باجتماع لجنة الإدارة. للأمانة اجتماع لجنة الإدارة المنطقة الصناعية مبارح كان، لجنة الإدارة المنطقة الصناعية المشكلة بقرار السيد محافظ طرطوس رقم 2888 لعام 2018، مبارح كان اجتماع برئاسة السيد رئيس مجلس مدينة طرطوس القاضي محمد خالد زين. تم طرح كافة المواضيع وكافة الهموم وكافة المشاكل بشكل شفاف بخصوص المنطقة الصناعية. بخصوص المنطقة الصناعية. طيب طالما كان في اجتماع أستاذ حسان بخصوص المنطقة الصناعية والخدمات الموجودة، طبعا المنطقة الصناعية بطرطوس والخدمات الموجودة فيها، ولاحظنا مثل ما حكينا في البداية أننا في تأخر بالخدمات أو يعني سوء بالخدمات المقدمة من خلال هذه المنطقة، بالنسبة لهذا الاجتماع أهم المواضيع التي طرحت، شو هي المقترحات، شو هي نتائج هذا الاجتماع؟ نتائج هذا الاجتماع أول شيء طرحت كافة المواضيع. أهم شيء كان الشيء الأساسي بموضوع الاجتماع واللي هو أساسي وإداري، نظافة. قبل النظافة، قبل النظافة في شيء اسمه إداري، في شق إداري بتتولاه هي المديرية بإشرافها على عمل دوائر المنطقة الصناعية. الشق الإداري اللي هو إنه إيرادات المنطقة الصناعية تكون للمنطقة الصناعية. فنحن أكدنا باجتماعنا إنه إيرادات المنطقة الصناعية اللي بتجي للمنطقة الصناعية تبقى تنصرف بالمنطقة الصناعية، وهذا شيء كتير كتير أساسي. تحسن بخدماتها طبعا. نعم. تحسن بخدماتها طبعا. وين كانت المشكلة سابقا؟ إيرادات المنطقة الصناعية تجي من المنطقة الصناعية تنصرف في مكان تاني من المدينة. طبعا هذا الشيء مخالف مخالف للأصول. نعم. مخالف للأصول والقانون. صحيح. ولا توجه. فتح سجل بالإيرادات للمناطق للمنطقة الصناعية بطرطوس. هلا الخطة بتصير إنه النفقات توازي الإيرادات، وإيرادات المنطقة الصناعية اللي عم تجي عم تكون جيدة من الحرفين وقادر إنها تقوم بالخدمات، ولكن بدها توظف بطريقة صحيحة. انطرحت كافة المواضيع، موضوع النظافة انطرح، تم هذا في حل في حل هذا الموضوع طبعا. تم أول شيء تم تخصيص بوبكات وجرار بشكل دائم، يعني هدول بشكل دائم ما بيطلعوا من المنطقة الصناعية تحت أي ظرف، يعني هدول دائما للمنطقة الصناعية لخدمة نظافة المنطقة الصناعية. ثاني شيء في القاطرات اللي متوقفة اتخذ القرار بترحيلها تحت أي ظرف، في قاطرات متوقفة لشركات نقل بتعرف لأنه المنطقة الصناعية آمنة وفيها شرطة وفيها نعم. فبتيجوا بتوقفوا. طبعا هذا كان سبب لتجمع القمامي تحت هاي القاطرات. فقرار بالترحيل كان واضح. طبعا هاي بالنظافة، طبعا في إمكانية لترحيل لوادي الهدى، وفي إمكانية ترحيل لمعمل للنفايات الصناعية اللي بمنطقة الصفصافي كمان للتواصل معي، كمان تخص قرار التواصل مع مدير المعمل إذا في إمكانية لأخذ النفايات. فهذا هاي موضوع النظافة. موضوع الصرف الصحي اللي كان مؤرق جدا. طبعا تم التواصل مع شركة الصرف الصحي. الخطة بالكامل إنه تنظيف كافة المسالك خلال يعني خلال خطة العام والاهتمام، ما عاد يصير هيك موضوع، وإنشاء خط صرف صحي ثاني كمان مساعد للمنطقة. ضمن المنطقة تم تحديد محوره، وإن شاء الله الأمور بدنا ننفذه بخطة السنة. نعم. مشان تسهيل عمليات الصرف. طيب بموضوع السرافيس، يعني كان في مشكلة كتير كبيرة، ما حد هلا كل السرافيس معظمهم يعني رافضين الوصول. يعني هلا موضوع هاي بالنسبة لخدمات هاي طبعا هلا هون نحن معنيين بالخدمات. طبعا هذا الموضوع هلا نحن مثل ما بيقولوا بالمنطقة الصناعية نحكي باللي قلنا باللي جوا المنطقة الصناعية. طبعا طرح هذا الموضوع هلا بدنا نطرحه مع السيد رئيس عضو المكتب التنفيذي المختص لقطاع النقل. طبعا حملونا هالأماني أنا رح حملها لسيد عضو المكتب التنفيذي ورح أطرح معه الموضوع. يعني استمرت يعني هلا مستنكفين السائقين، يعني استملحقت يعني مبارح الاجتماع مثل ما بيقولوا خلصنا 12 ونص وحدة، وهلا نحن تاني يوم معكم. يعني هلا موضوع هذا قيد المعالجة. طبعا هلا بدنا نطرح الموضوع والحل. طبعا الحل ما بيكون بالتعاون بين تنسيق مجلس مديني بما يرضي الجانبين، يعني بما يرضي جانبين. طبعا احنا كإدارة منطقة صناعية ما لنا علاقة، بس ما لنا علاقة بشكل ما لنا صاحبين سلطة بهذا الموضوع، بس على كل رح نساهم. يعني كل شيء بيخدم الأخوة الصناعيين والأخوة المواطنين أكيد نحن معه ومستعدين لتقديم كافة الحلول. شوفي في قضايا أخرى بخصوص المنطقة الصناعية، في قضايا كتير مهمة بموضوع استثمارات المنطقة الصناعية. طبعا طرح أول شيء إعادة إحياء المبنى الإداري عندهم بالمنطقة الصناعية، مبنى إداري بدنا نرجع نعيد مثل ما بيقولوا إحياءه، ترميمه وتنظيفه إدهانه، وعلى الأغلب راح تنتقل إدارة المنطقة من مركز المدينة لهوني لمبنى إدارة المنطقة الصناعية. طبعا إعادة مثل ما بيقولوا ترتيب الغرف فيها. نعم. ترتيب نعم. الغرف فيها. طبعا تفعيل النقطة الطبية الموجودة هوني كمان غير مفعلة، هي النقطة الطبية هلا هني غير مفعلة. كمان تم الطلب يكون في نقطة للإطفاء هونيك، مركز إطفاء هونيك، تأكيدا على طلبنا السابق. هدوء بالنسبة كمان في المنطقة اللي المساحة اللي حاطة الإيد عليها الآثار، موضوع المنطقة الأساسية في مشكلة بيكون طبعا الأسرة. مو هي ما أنا مشكلة الدولة إحنا بالدولة القوانين لكل الناس. هو يعني متمنى يا أستاذ حسان يعني إنه الإسراع بحل كل هذه المشاكل المتعلقة بالمنطقة الصناعية في طرطوس، وهي بما يخص السرافيس الواصلة إلى المنطقة الصناعية، مشكلة الصرف الصحي، مشكلة النظافة والقمامة، بالإضافة إلى قضايا كثيرة يعني متعلقة بهذه المنطقة منطقة صناعية، هي يعني أول منطقة صناعية في طرطوس. نتمنى من حضرتكم أنه متابعة هذه القضايا وحل كل هذه القضايا إن شاء الله. هلأ تمام هلأ نحن نزلنا عرض الواقع المرة الماضية قبل تقريبا قدو 15 يوم مشان نشوف الواقع، مشان بالاجتماع يكون عندنا شيء من أرض الواقع. وبعد الاجتماع هلأ في جولة مشان كمان على الهواء مباشرة، في جولة برفقة السيد رئيس مجلس النواب يوم الاثنين القادم يعني مشان لرصد الاموال، شو بدنا نعمل هون وشو بدنا نعمل هون، يعني حتى لمعالجة كل القضايا. يعني احنا بنشوف الموضوع، بنشوف العقبه، بنوصفها، بنعمل اجتماع، بنقول شو بدنا نعمل، بنطلع على الارض على التنفيذ ومباشره مشان نحط تصير بخطط مجلس. نعم. طيب بالنسبه للمناطق الصناعيه التي هي قيد التنفيذ حاليا، هذا المناطق الصناعية لقيد التنفيذ هلا كان بخطط عام 2017-2018 عندنا ثلاث مناطق، هن المنطقة الصناعية بصافيتا، المنطقة الصناعية بدركيش، والمنطقة الصناعية بالشيخ بدر. المنطقة الصناعية بصافيتا مساحة المنطقة الصناعية 10 هكتارات، 8 هكتارات منهم هنن أملاك مدينية بين أملاك دولي وأملاك مدينية. هلا كان في الموقع في مشكلة على الموقع، تغير ولا لا؟ بقي الموقع هو بقي الموقع نفسه، هن كانوا بيرغبوا بنقل الموقع تاني، بس طبعا هو الموقع هو الأفضل كونه في 8 هكتارات أملاك مدينة. أنت بعدتي ب 8 هكتارات نعم عن الاستملاك، وهذا رقم بخفف عبء مادي على الحرفيين. طبعا في توجيه من السيد وزير النقل رئيس اللجنة الوزارية أنه الطريق الواصل للمنطقة الصناعية الكلفة ما رح تكون على الحرفيين، رح يتحملها مجلس المدينة بالكامل. يعني هي شيء رح يتم إجراء حلو طبعا هي كان توجيه بآخر جولة وزارية. طبعا عدد المقاسم 234 مقسم. عقبة المنطقة الصناعية بصافيتا هي عقبة التنفيذ، انه فيها صخور كثيرة بس تجاوز طبيعة الأرض طبيعة المناسيب فيها، ولكن الشركة المنفذة هي الطرق والجسور، هي شركة رائدة بعمليات التنفيذ، وحولته من استثمار او بالاحرى من تنفيذ مثل ما بيقولوا وفق السعر الى استثمار رابح. يعني نعم. حتى بالجولة الوزارية المرة الماضية بآخر جولة اللي صارت الأسبوع الماضي عملوا كسارة، موضوع كسارة يعني رح يستفيدوا من نواتج الحفر، وهذا الشيء كتير مثل ما بيقولوا أسعدنا كمديرية وأسعد السادة الوزراء. طيب. هذا بالنسبة للمنطقة الصناعية بطرطوس بصافيتا. أيضا في منطقة أخرى وين؟ المنطقة الصناعية بالدريكيش هي كمان قيد التنفيذ. طبعا قيد التنفيذ المنطقة الصناعية بالدريكيش كلفة الإجمالية الكلفة الإجمالية حوالي 800 مليون. نعم. طبعا هلا باشرنا بالمنطقة الصناعية بدركيش، طبعا العقد موقع مع الشركة العامة للبناء والتعمير تاريخ المباشرة بالشهر التاسع بمنتصف الشهر التاسع. بكمان نفس الـ مو هي مشكلة، بس نحن في شغلة كتير مهمة، نفس الوضع بس نحن اتخذنا إجراء هو لصالح الحرفيين. نحن المنطقة وقت اللي درسناها شفنا إنه فيها صخر، بس إنه نعطي كمية الحفريات كلها كاملة كصخر، هذا شيء بده يسمى عباء مالية بدأ يدفعوا الحرفيين. فنحن عملنا شغلة فنية أو الأحرى كان قرار حلو بين مديرية المناطق الصناعية والجهة الدارسة لمديرية الخدمات الفنية، إنه بصير قشط للتربة أول شيء، بصير قشط للتربة وبعدين بتبين نسبة الصخر ومنعطي الشركة حق. إذا المنطقة الصناعية بدريكيش هلا قيد التنفيذ. قيد التنفيذ باشرة، ونسبة النسب الإنجاز فيها تقريبا 40% من البنى التحتية، 40% من قيمة المالية. طبعا بالجولة الجارية كانت الأمور كويسة، ما فيها مشاكل، ما في عدد مقاسمها 130 مقسم، فيها 7 مقاسم للصناعات المتوسطة هي اللي حكينا عنهم. نعم. اللي ممكن انه يكون فيها معامل، مشاكل بشكل عام ما فيها. المنطقة يعني الصناعية الاخرى وين؟ بس المنطقة الصناعية في الشيخ بدر، المنطقة الصناعية بالشيخ بدر مساحة المنطقة الصناعية 7 هكتارات، طبعا مستملكة بالكامل سابقا، مدفوعة كامل بدلات استملاكها. الشركة المنفذة هي الشركة العامة لمشاريع المائية فرع السدود، طبعا باشروا بالتنفيذ بمنتصف الشهر التاسع. نسب الانجاز كمان كويس، حوالي جاوزت 35%، ماديا طبعا العرض الواقع كمان جاوزت النسب 40%. طبعا ما كان عندنا عائق، يعني ما هو ما نوع عائق، طبعا رحمة الرب هو المطر، يعني تقريبا عندنا شي شهر، حوالي الشهر هو مطر. بتعرفي الحفريات، يعني هلا موضوع تنفيذ مبنى فيك تتدري مظبوط، هذا كيف تشتغلي مثلا نص نهار او ربع نهار، بينما بيكون في يوم ماطر، يعني هذا خلص التاكسات والعمليات الحفريات. يعني فينا نقول انه هناك ثلاث مناطق صناعيه هي قيد التنفيذ في صافيطة والشيخ بدر مراكز والدركيش، مراكز المدن الرئيسيه، مراكز المدن. هلا في عندنا كمان يعني طبعا هي ضمن كانت خطط السنه الماضيه، بس طبعا العقار القدموس كمان بالعقار، لحتى عندنا ادخال التنظيم ونقل العقار لملكيه المدينه. طبعا يعني في إجراءات إدارية هي ما بإيد لا مديرية المناطق الصناعية ولا محافظة، في إجراءات روتينية تطلع قرار رئاسة مجلس الوزراء وتتصدق بخطط تنظيمي وأصول الإعلان مدة شهرين. يعني لسه ما بدأت بالتنفيذ هي. لا بس هي محطوطة ضمن الخطة مثل ما بيقولوا على صفيح ساخن. نعم. طيب راح نتوقف مع فاصل قصير ونرجع نكمل مع حضرتك. يا محلى ليالي الهوى يوم اللي التقينا سوا، خيمي على العالي على العالي كان راح بيطير غلا. يا محلى ليالي الهوى يوم اللي التقينا سوا، والخيمي على العالي على العالي كان راح بيطير الهوى. يا خيمي اللي عمرها بالبنفسج زنرها، يا خيمي اللي بالبنفسج زنرها، بالشجر عدايرها علت مراجيح الرواية. نحن ليالي الهوى الهوى يوم اللي التقينا سوا، والخيمة عالعالي عالعالي كان راح بيطير الهوى. يا هاك الصبح لما خصلت الشعر لما، مستمعي الأعزاء طبعا أجدد الترحيب بكم وبضيفي المهندس الأستاذ حسان العباس مدير المناطق الصناعية في طرطوس. أستاذ حسان، يعني بعد أن تحدثنا عن المناطق الصناعية المستثمرة وأيضا بعض القضايا المتعلقة في هذه المناطق وأيضا المناطق الصناعية التي هي قيد الاستثمار، ماذا عن المناطق الصناعية التي هي قيد الدراسة حاليا؟ المناطق الصناعية اللي قيد الدراسة هي المنطقة الصناعية في دوير الشفسان. طبعا أنجز حوالي، طبعا هو صدق البرنامج التخطيطي للمنطقة الصناعية. كان في منطقة هي قيد الدراسة هلا؟ هلا رح لك 15، رح لك 15 وأكثر، رح لك 15 وأكثر. يعني هلا أخوتنا رؤساء الوحدات الإدارية لما شافوا الاهتمام الحكومي والاهتمام الاستثماري، ولما شافوا إنه كتير المفيد العوائد والنتائج الاستثمارية للمناطق الصناعية، فكلهم شدوا الهم وكلهم أو كلهم حابين يشتغلوا. طبعا نحن بالمديرية عم نساعد الكل، عم نقدم التسهيلات للكل طبعا، بس في شق إداري هو مطلوب منهم، يعني عملية تصديق البرامج التخطيطية للتفصيلية للمناطق الصناعية هو عمل إداري للوحدات الإدارية، لازم تكون فيه مع وزارة الإسكان بتنسيق مع وزارة الإسكان. نحن كمديرية يعني ما فينا نتابع 15 منطقة بالوزارة، نحن بنتابع مديرية الخدمات الفنية، بنحاول نحط برنامج تخطيطي مميز انه حس انه ما يرد ما يرفض، بنحط شغلات او بالاحرى بنحط رؤى او افكار صحيحة بحس انه ما يرجعوا فيها. بس اما عملية انه واحد بده يطلع على الشام يتابع بالوزارة، طبعا هذه هي شغلة الرؤساء خاصة على الوحدة الإدارية. هلأ المنطقة الصناعية بدبير الشيخ سعد برنامج التخطيطي مصدق من وزارة الإسكان. مساحة المنطقة طبعا هي عندهم منطقتين، عندهم منطقة حرفية صغيرة مساحتها 2.2 هكتار مستملكة بالكامل ومدفوعة كامل بدل استملاكها. نعم. هلأ أنجزنا 60% من أعمال البنى، أنجزنا 60% من الدراسة. نعم. طبعا كان في اجتماع تتبع من السيد عضو المكتب التنفيذي المهندس طارق معلم من حوالي 10 أيام لمتابعة تتبع الدراسة بالأحرى تنفيذ الدراسة، وين مثل ما بيقولوا وين الصعوبات وين العسرات يعني وين العسرات فيها وين نعم. وين متوقفين. هو كان اجتماع تنسيقي طبعا. في شغلة هلا مثلا دير الشيخ سعد يعني هي محطوطة يعني لازم تكون الدراسة منتهية بنهاية شهر 3 مشان التمويل. طبعا نحن في شغلة السنة بالمناطق الصناعية هي مقسمة مثل فصول السنة لأربع أربع. الربع الأول هو ربع بيكون منتهي دراسته وعم يتمول، بيكون في ربع سابق وعم يتنفذ، والربع الوراء بيكون قبل يعني الربع السابق. نعم. هو بيكون قيد الدراسة. فهلا عندنا دير الشيخ سعد مثل ما بيقولوا هي بالربع الأول بالشهر يعني بنهاية شهر بالشهر الثلاثي راح تكون دراسته منتهية ولازم إنه يعني هي بدور الشيخ سعد. بدور الشيخ سعد. نعم. تمام الحكي. هلا كمان ببلدة الصفصافي كمان هي من خططنا بالربع الأول لموضوع مساحة المنطقة الصناعية 25 دينار. الدراسة كمان عم نرجع تدقق في مديرة الخدمات الفنية والوصول لأفضل دراسة أو لتصديق برنامج التخطيطي. طبعا كمان هي نهاية شهر 3 كمان رح تكون جاهزة للتعاقد. الدراسة كمان في يعني في مراحل متقدمة في كتير كتير في يعني أنجز حوالي 70 أو 80% منها. بلدية الروضة فينا نقول أنجزت الدراسة بالكامل يعني دراسة جاهزة. الدراسة جاهزة. الدراسة زملائنا بالخدمات الفنية عم يساعدونا كتير كتير بالدراسة وعم تكون يعني مشكورين، عم يقدموا كتير يعني مثل ما بيقولوا عصارة تجاربهم بالمناطق الصناعية. فبلدة الروضة كمان جاهزة. كمان هسه عندنا بحي الربع بلدية عين الزرقاء كمان وضع مثل الوضع بلدية دبير الشيخ سعد. كمان مساحة المنطقة 3.86 هكتار مستملكة بالكامل مدفوعة بدلات استملاكها. كمان يعني إعادة مثل ما بيقولوا هلا في شهر في حين بيكون دراسي منتهي بنهاية السنة بصير فروق أسعار. فنحن لما نتعاقب بالأسعار الجديدة فتعديل الأسعار فعملية تعديل الأسعار وفق أسعار السنة الجديدة فنحن مش هنحطها بخطة الربع الأول. طبعا الدراسة وفق الأسعار الرائجة راح تكون قد نسبة التنفيذ نسبة التنفيذ الدراسي هلا فيك تقولي 70% أو 70% تقريبا فين نقول خالصة. هلا مثل ما بيقولوا هلا في شهر كتير مهم موضوع دائما نحن مشان كمان في شهر كتير مهم بالموضوع اشتغلناها بالمناطق الصناعية. الجهة الدارسة دائما هو دارس، هو دائما دارس مشان الوصول الى تنفيذ افضل. اشرفنا لجنه اداره المنطقه الصناعيه اللي هلا حابب احكي عنها معلش ولو فتنا شوي هيك بجانب ثاني. لجنه الاداره مكونه ممثلين من الكهرباء والمياه والهاتف وكل الجوانب الخدميه زائد البلديه، فاشركناهم بعمليه الدراسه مشان لما تصير عمليه التنفيذ ما حدا يقول انه والله ما خبرتوني او كذا. فالاجتماع التنسيقي كمان صار مثل دير الشيخ سعد بمكتب السيد عضو مكتب التنفيذي المختصر صار في عليه مثل ما بيقولوا انحطت النقاط على الحروف وان في مو هي معوقات وان لازم يصير في تنسيق افضل وان لازم يكون الامور افضل كمان بمكتب استاذ طارق والعمال المحضر. وان شاء الله الامور كمان عين الزرقاء هي كمان ضمن خطه الربع الاول. نعم. من 2018. نعم. تمام. كم في منطقه ضمن خطه الربع الاول راح يكونوا دراساتهم جاهزه؟ بالصدق هلا هذا ما بيعتمد على المديريه، هلا انا في شغله ال55 منطقه هذول مثل الواحد 55 مثل اولاده. نعم. النشاط هو نشاط بس لا بيكون في شيء طبعا الانجاز الدراسي مثلا طبعا هلا في شغله في موضوع انا المديريه بتساعد الكل بس في رئيس وحده اداريه بيكون انشط بالثاني بيسبق الثاني فنحن بنتفشل الكل. نعم. نحن بنتفش هلا هو المخطط 55 هدول خمسة بس في منهم خالصة دراساته طبعا. في منهم بلشتوا بالتنفيذ طبعا. نعم. طبعا فنحن بنتفش هلا مثلا عندك القمصية في عندك برمات المشايخ في عندك العنازي هودي كلهم هلا قيد الدراسي بس في جزء من الدراسي بيكون الدراسي كمان في عندنا خربة المعزي موضوع كمان خربة المعزي طبعا عندنا اليازدية نعم. عندنا يعني هدول بشكل مباشر هدول. طيب. مثل ما بيقولوا. طيب استاذ، يعني كان من الايام القليله الماضيه كان هناك جوله للجنه الوزاريه في طرطوس لتتبع المناطق الصناعيه. نحن اللي بدنا اياه نتائج هذه الجوله للجنه الوزاريه، يا ريت تحطنا بصوره هذه الجولات، وضليتوا يمكن 3 ايام لنشوف وين وصلنا بموضوع المناطق الصناعيه. في حتى في مناطق صناعيه احدثت خلال الجوله او مولت خلال الجولات، تخبرنا اكثر عن هذا الموضوع. طبعا هلا الجولات الوزاريه هي كانت نتيجه الجوله الاساسيه اللي قام فيها السيد رئيس مجلس الوزراء. نعم. والوفد الوزاري المرافق له، واللي بينت مدى الاهتمام الحكومي بالمناطق الصناعيه والحرفيه بالمحافظه. طبعا المتابعه هي ذو شقين، هي شق وزاري، هي شق وزاري الممثل بلجنة المتابعة الوزارية، والمتابعة الممثلة بالمحافظة واللي برأسها طبعا السيد المحافظ اللي مهتم. نعم. اللي اهتمامه وصل لدرجة اليومي، يعني وصل لدرجة اليومي بالمناطق الصناعية. طبعا الجولات الوزارية تابعت، وكانت آخر جولة وزارية الأربعاء والخميس. الثلاثة كانت بالمنطقة الصناعية بالقدموس، طبعا طلعوا على واقع الأرض اللي راح تقام المنطقة. طبعا السيد وزير النقل اللي هو رئيس اللجنة الوزارية قدم كل التسهيلات لاتخاذ قرار رئاسة مجلس الوزراء لنقل العقار الحراجي أو الجزء المخصص للمنطقة الصناعية، ومباشرة يعني الدراسة مثل ما بيقولوا في نقول 60% جاهزة، بس في عندنا إجراء إداري. الإجراء الإداري واحد السيد رئيس اللجنة إنه يسهل فيه، وهذا من فوائد يعني اللجنة. هو كنا نحن نبعث للمراسلة، بتعرفي إذا يعني المراسلة باليد غير المراسل لما بيكون والله بحقيبة السيد الوزير، يعني معلش هو رئيس اللجنة الوزارية. طبعا يعني معلش من رئيس وحدة إدارية بيطلع بيتابع موضوع بالوزارة بالشمال لما بيكون رئيس لجنة وزارية وهو مفوض، يعني وهو مفوض. طبعا هذه بالنسبة للجولة. بالنسبة لجولة القطاع منطقة الدريكيش، طبعا كانت الجولة تتبع تنفيذ المنطقة الصناعية بالدريكيش. طبعا تخللنا جولة على المنطقة الصناعية بظهر مطروح. طبعا طلع عليها السادة الوزراء، وطبعا طلبوا منا نجهز الدراسة والتمويل، لأنهم رح يجهزوا يعني رح يكون دراسة سامي خالصة. الدراسة لأنه في شغلة، الدراسة هاي كان العقار بالأصل هو عقار حراجي، أخذنا جزء منه، هي مساحة العقار حوالي 160 دنم، أخذنا 13 دنم كمنطقة صناعية. إجراءات النقل، بدي قرار نقل رئاسة من وزارة لوزارة، من وزارة لوزارة، إجراء النقل من وزارة للوحدة الإدارية. طبعا ظلت هاي العملية فترة طويلة، ما رح أقول لك الرقم لأنه سنوات، الرقم سنوات. طبعا هذا فضل هذا فضل مثل ما بيقولوا فضل للحكومة واللجنة الوزارية اللي تابعتها. يعني معلش الموضوع كان له 6 سنوات عالق، ضل ست سنوات. بعد 6 سنوات حكومتنا هي الحالية مشي الموضوع طبعا بمتابعة السيد المحافظ واللجنة الوزارية. موضوع اني 6 سنة ما بعد مشكلة طبعا انحلت المشكلة. هلا الإجراء الإداري، طبعا الإجراء الإداري هي دفع الأموال والنقل. نعم. موضوع طبعا الحكي طبعا كله متوفر يعني يعني هي عبارة عن إجراءات إدارية. نعم. ما فينا ندفعوا مال في وزارة الزراعة، بتنتقل الأرض مباشرة من الدراسة. طبعا بهذا الموضوع بالمنطقة الصناعية بظهر مطروح، اجتماع محدد الأحد القادم بظهر مطروح وبقعه واليزدي بمكتب السيد عضو المكتب التنفيذي المختص من شان متابعة العمل. نعم. يعني دائما المتابعات متسلسلة بها. نعم. بهذا الموضوع. نعم. مشان تسريع الإجراءات، شو في تسهيل بالزراعة، شو فينا نقدم، شو فينا نسرع بالدراسة، نقوم بعملية رفع طبوغرافي. ثانيا في شغلة كتير مهمة بموضوع عملناها بعملية الدراسة، وهو سابقا كانت نعمل الدراسة التخطيطية لحالها والدراسة الفنية والتنفيذية لحالها. هلا لا، زملائنا بمديرية الخدمات الفنية مشكورين جدا، بيقعدوا التخطيط والدراسة الفنية بيقعدوا مع بعض، بيتحطوا الأفكار والرؤية وبتندرس دفعة واحدة، وبتطلع بسلسلة متكاملة للتصديق من وزارة الإسكان وللرصد من وزارة الإدارة المحلية. طبعا هذا الشيء سابقا ما كان موجود بالأحرى، نتيجة طبعا هاي نتيجة هذا الاهتمام. نعم. هذا الموضوع. نعم. فهي من نتائج الجولة الوزارية طبعا رصد الاعتمادات مباشرة للمنطقة الصناعية في المنطقة الحرفية في بقعه وفي في ظهر مطرو, انه الاموال حترصد, يعني حترصد بس انتم يعني رصدون الاموال طبعا لانهاء الدراسة. طبعا لانهاء الدراسة مشان يكون الرقم مباشر. نعم. انه في شغله كثير مهمة في المناطق الصناعية, الاموال التي ترصد ما بخفينا نغيرها. وبرأس الخشوفي. رأس الخشوفي طبعا رأس الخشوفي طبعا كانت بنهاية آخر يوم بجولة المنطقة الصناعية بصافيتا دراسة منتهية. طبعا هي من خطة العام الماضي أنجزت. قيمة الكشف التقديري طبعا هو حوالي 400 مليون ليرة. طبعا السيد المحافظ والسيد الوزير وجهوا بحطها بخطة الربع الأول الموضوع يعني للتموين. قيمة الكشف حوالي 400 مليون ليرة طبعا اللي هي تعتبر بحكم الممولي. طبعا وزارة الإدارة المحلية يعني ومديرية المدن والمناطق الصناعية والسيد الوزير ما عم يخروا علينا أبدا بالتمويل والأموال دائما متوفرة. أنتوا درسوا واشتغلوا بس خدوا مصاري بس اشتغلوا فللأمانة السيد الوزير يعني مهتم جدا مع السيد المحافظ أنتوا اشتغلوا وخدوا. طبعا هلا في شغلين, الشغل شقين, الشق الإداري اللي مديرية وشق الوحدة الإدارية. أنا فيني أشتغل شغل المديرية بس شغل الوحدة الإدارية ما فيني أشتغل. هيدي همة يعني تقصير فينا نقول مو تقصير لا مو تقصير هلا بيكون في عندك مثلا إجراءات مثلا مخططات عقارية مثلا ما أنا منتهية مثلا ما أنا يبدأ شغل في قراءة مثلا. طيب ما تم تأكيد على إنجاز كل هذه المواضيع من قبل رؤساء الوحدات الإدارية؟ طبعا طبعا طبعا طبعا. إذن باختصار نتائج الجولة فينا نحصرها بكم نقطة؟ هلا متابعة إدارية نعم. صارت المتابعات أسرع وأفضل موضوع, يعني القرارات تتخذ من رئيس لجنة المتابعة يعني صاحب قرار, يعني السيد وزير النقل هو مفوض باتخاذ قرار أو نقل قرار لاتخاذ بصدر. النتائج مادية إنه التمويل وزارة الإدارة المحلية وطبعا ورئاسة مجلس الوزراء جاهزة للتمويل المناطق الصناعية فور الدراسة بشكل مباشر المنطقة الحرفية برأس الخشوفة. يعني 400 مليون فينا نقول خلاص أقر, فينا نقول اتخذ قرار فيهم هذا على الصعيد المادي. نعم. هلا خلال الجولة تم إضافة منطقتين جداد, هدي وين بس؟ هنن ضمن الخطة بس تم التسرع. أيوة طلب منهم إنه بدل ما ينشغلوا بالربع الثالث والربع الرابع من السنة لا يجيبون على الربع الأول. نعم. الموضوع نعم. فهي هي القصة يعني فإنه طلبوا من رؤساء البلدية شدوا همتكم نحن معكم. طبعا كان العائق هو عدم نقل منطقة ما كان في قرار من رئاسة مجلس الوزراء بالنقل. لما صار في قرار بالنقل الملكية صارت الأمور أسهل, ولما رصدت الأموال لدفع بدل الخدمات من وزارة الإدارة المحلية طبعا يعني هن دائما فضلين ومشكورين ما مطلب شيء إلا بيعطونا إياه. فما بقى في عائق, العائق المادي كمان أخو يعني صار هلا هن جهد نشاط الوحدات الإدارية 15 اللي كانت أمور الحراج معرقلتهم, فخلص الموضوع صار بإيد الوحدات الإدارية. نعم. ما طيب في شيء بتحب تضيفه أستاذ؟ كل الشكر لكم. قبل يعني تحب توجه كلمة لرؤساء الوحدات الإدارية بخصوص المناطق الصناعية؟ بخصوص الوحدات الإدارية هذا في شيء كتير مهم بالموضوع. القرار 237 هلا هو دليل عملنا. طبعا هلا جاء كتاب من وزارة الإدارة المحلية بناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء لتعديل هذا القرار نحو الأفضل بما يتلائم مع الوحدات الإدارية. هو القرار 237 إجا كتاب نحن ما يقترحوا علينا موضوع شو رؤيتكم شو أفكاركم يعني مشان يطلع القرار النهائي القرار المعدل القرار 237 هو قرار عصري يلائم مثل ما بيقولوا تطلعات المحافظة وتطلعات سوريا كبلدنا. فتعمم هذا الكتاب للوحدات الإدارية شو عندكم رؤية شو عندكم كذا مواضيع وطروحات بتحبوا تعدلوا فيها باثنين ثلاث سبعات نحن جاهزين. بالنسبة بس في شغلة كتير مهم موضوع بالنسبة لتخصيص المقاسم بالمناطق الصناعية الكتاب والتخصيص أول شيء هذا الموضوع واضح وصريح. عمليات التخصيص لا تتم قبل 60% من تنفيذ البنية التحتية، فيها كتاب واضح وصريح. يعني لازم يكون تنفيذ 60% من 60% ويتم عبر إعلان في الجريدة الرسمية. يعني معلش الأخوة الحرفيين والصناعيين اللي بعض السماسرة بيقولوا أنه خصصنا أو ما خصصنا، هذا الحكي ما مزبوط. السيد وزير النقل حكى أنه المقاسم رح تخصص بنهاية السنة، يعني يعني ما في شيء مخصص موضوع. فبأكد على أخوتنا الحرفيين لا ينجروا وراء هدول مثل ما بيقولوا جماعة السماسرة موضوع أنه المناطق الصناعية أنه عم يصير فيها تخصيص. لا تخصيص إلا وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء وبإعلان رسمي وعن طريق لجنة إدارة المنطقة الصناعية حصرا. طبعا اذا تعدى القرار الوزاري راح نخبر، راح قرار رئاسه الجمهوريه راح نخبر العالم. بس لا تخصيص من تحت الطاوله مثل ما بيقولوا، لا تخصيصات. طيب اكد لكم بشكركم الموضوع، وكان اللقاء حلو وظريف، وان شاء الله الى لقاءات قادمه بنخبر فيها عن انجازات أفضل جديدة بالمناطق الصناعية وضعها في الاستثمار إن شاء الله، أو مناطق صناعية انتهينا من أمور التنفيذ إن شاء الله. أنا بتشكرك جدا المهندس الأستاذ حسن العباس مدير المناطق الصناعية في طرطوس، شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. نتمنى فعلا أن تكون طرطوس ليست محافظة زراعية وسياحية، أيضا نتمناها أيضا أن تكون محافظة صناعية. شكرا لكم، يعطيكم العافية. شكرا لك.